قصيمي دوت كوم. دورت في كثر الفلوس السعادة، دورت عنها في زواجي والأولاد. دورت في كثر الفلوس السعادة، دورت عنها في زواجي والأولاد. دورت عنها في النسب والإشادة، دورت عنها في تغاريد العيال. دورت عنها في امتلاك الشهادة، وبالشهرة اللي ما لها حد وبعاد. دورت في كثر الفلوس السعادة، دورت عنها في زواجي والأولاد. دورت عنها في النسب والإشادة، دورت عنها في تغاريد العيال. دورت عنها في امتلاك الشهادة، بالشهرة اللي ما لها حد وبعاد. دورت عنها في وسام القيادة، ودورت عنها بالوجاهة والأمجاد. ودورت عنها بالسفر والرتيادة، ودورت عنها بالأغاني والإنشاد. للأماني والفرح والريادة، دورت عنها وانتهى البحث ما فات. ولا لقيت إلا القلق والنكادة، والهم واقف لي على كل مرصاد. بالأماني والفرح والريادة، دورت عنها وانتهى البحث ما فات. ولا لقيت إلا القلق والنكادة، والهم واقف لي على كل مرصاد. والجبن ما يهناه ساعة رقادة، بالصبح هام واخر الليل بنكاد. اخذت ادور لين جيت العباده، هل لها مع فجر الاسلام ميلاد. لقيت فيها للسعاده سياده، شرح صدر والهم ما عاد يعاد. طعم السكينه والهنا والركاده، حلاوة لإيمانه كل الأسعاد. لقيت فيها للسعادة سيادة، شرح صدر والهم ما عاد يعاد. طعم السكينة والهنا والرقادة، حلاوة لإيمانه كل الأسعاد. يا طالبين الخير هذه إفادة، أوجزتها واللي بالخير يزداد. نصيحتي كل يخلي جهاده، لن نفس عن كل المعاصي والفساد. يا قفلها موقف قوي الإرادة، لا لا معاها للمتاهات ينقاد. حتى يحقق في حياته مراده، وان مات له مع جنة الخلد ميعاد. دورت في كثر الفلوس السعادة، دورت عنها في زواجي والأولاد. دورت عنها في النسب والإشادة، دورت عنها في تغاريد العياد. دورت عنها في امتلاك الشهادة، بالشهرة اللي ما لها حد وبعاد.